بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام الصابوني عليه رحمة الله في عقيدته: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه. المقصود بقوله في أكساب العباد أي ما يتحملونه من أعمال، يعني الأعمال التي يقوم بها العباد، هذه الأعمال تسمى كسب للعبد، فالعبد فاعل ومنفعل، والعبد هو مباشر لفعله ليس خالقا لفعله. ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أي ما يتحملونه من أعمال أنها مخلوقة لله تعالى، إن الأعمال التي يفعلها الناس في الحقيقة هي من جملة خلق الله. يعني لو أن إنسانا صنع طائرة، فهذه الطائرة مع أن الإنسان هو الذي صنعها، لكن في الحقيقة الذي خلقها هو الله. يعني كيف خلقها؟ أذن فيها وأعان الإنسان على صنعها وألهمه صنعها. فالله تبارك وتعالى لولا توفيقه للعبد وتيسيره العبد في هذا الصنع ما خلق ذلك الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وكل شيء في هذا الكون إنما هو من جملة خلق الله عز وجل. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل شيء خلقه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل، إما أنه خلقه ابتداء أو أنه شرح بعض خلقه له وأذن لهم فيه، فكان الأمر كله مرجعه إلى الله. ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. يعني من يقول بأن الله تعالى ليس خالقا لشيء فهذا القول ليس من أقوال أهل السنة. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن لا ينبغي لأحد أن يحتج على الله عز وجل بمشيئته. لا يجوز لأحد أن يحتج على الله عز وجل بمشيئته، لأن الحجة لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يسأل ولا يسأل، يسأل ولا يسأل، ويقيم الحجة على عباده ولا يقيمونهم الحجة عليه سبحانه. فلا بد أن نفرق بين الحق سبحانه وبين الخلق المربوبين. ولذلك هناك قاعدة في ذلك الباب لا بد من التنويه إليها، أن القدر أي الاحتجاج بالمشيئة، القدر الاحتجاج بالمشيئة لا يكون في الذنوب والمعائب، وإنما يكون في الرزايا والمصائب. الاحتجاج بالقدر لا يكون إلا في الرزايا والمصائب، أما الذنوب والمعايب فلا يجوز الاحتجاج فيها بالقدر. الذين يحتجون بالقدر في الذنب والمعصية هم المشركون. ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذن يحتجون بالمشيئة في شركهم، ويقولون طالما أننا مشركون، وهذا الشرك كان بمشيئة الله، إذن رضيه الله وأذن به وأحبه، فيخلطون بين المشيئة وبين المحبة، وهذا خطأ، هذا خطأ كبار، مش خطأ كبير بس، هذا خطأ كبار. ليس كل ما أراده الله تعالى يحبه، فهناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالذي أراده الله تعالى شرعا هذا هو المحبوب، هذا هو المحبوب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن إرادة الله تعالى الدينية هي محبه ومرضيه، فنحن عندما نصلي فإنما نصلي بإرادة الله عز وجل، فالله تعالى إذا صلينا له رضي عنا وأحبنا. أما الإرادة الكونية هي الإرادة التي تشمل الناس جميعا، تشمل الخلق جميعا، لا تمييز فيها بين مؤمن وكافر، فالناس جميعا يتزوجون، والناس جميعا ينجبون، والناس جميعا يسترزقون فيرزقون، ويستمطرون فيمطرون. إذن هذا كله من جملة الإرادة ماذا؟ الكونية. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في الذنب والمعصية. ما يجيش إنسان لا يصلي، أو إنسان لا يصوم، أو إنسان لا يصل الرحم ويقول هذه إرادة الله، ما ينفعش. يقول لو شاء الله وأراد الله أن أصلي سأصلي، ولكن مكتوب علي أن أنا لا أصلي، إذن أنا منساق لإرادة الله. قلت لكم من قبل هذه القصة، لو أن إنسانا قال هذا القول فأتيت بعصا غليظة ثم ضربته على أم رأسه ضربة دغدغت رأسه، فعندما صاح وأنكر واجتمع الناس أقول لهم دونكم، هذه إرادة الله، هذه إرادة الله. هيا ترى هل يقبل الناس مني ذلك الأمر؟ دعك من ذلك، لو أني تصورت بيتا لأحد ودلفت في داخله فأخذت ما خف ثمنه، ما خف وزنه وغلى ثمنه، وعندما خرجت أمسكوا به، أيها اللص، أيها اللص، أقول لهم لا أحد يتكلم، إنما فعلت ذلك بإرادة الله. يا ترى هل يقبل ذلك مني؟ لا، لن يقبل ذلك مني. فدل ذلك على أن الاحتجاج بالقدر لا يكون في الذنوب والمعاصي، وإنما يكون في ماذا؟ في الرزايا والمصائب، اللي هي إيه؟ الأشياء التي لا يمكن لي أن أدفعها، الأشياء التي وقعت علي دون أن أستدعيها. رجل مثلا يسير في الشارع، جت سيارة مسرعة ضربته، فعندما ضرب كسرت ساقه، سبحان الله، لم يذهب إلى عمله، وربما كان ذلك يوم الأربعاء وسيبني بزوجته يوم الخميس، فتأخر البناء مثلا شهرا، أو تأخر البناء عدة أشهر. إذن هذه مصيبة، ماذا يصنع؟ يقول الحمد لله، هذا قدر الله عز وجل. إذن الاحتجاج بالقدر إنما يكون في المصائب لا في المعايب. إذن الذي يحتج هو الله، الذي يقيم الحجة هو الله، ليس لأحد أن يقيم الحجة على الله. مش حد يقول بقى إزاي إن ربنا أراد لده يكون مسلم وده يكون كافر، وبعدين يدخل ده الجنة ودخل ده النار، يبقى دخلوا النار على حاجة وأرادها منه. هذا كله إنما هو عقلك، إنما هو عقلك. فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. والله تبارك وتعالى نص في غير آية على ذلك المعنى الشريف، معنى العدل والقسط وعدم الظلم. يبقى إذا لا يجوز الإنسان أن يسائل ربه عز وجل في عمله في كونه. ومن جملة أعمال الرب في الكون القدر، القدر. فلذلك قال المصنف، قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، الآيات. فدل ذلك على أن الله تعالى هدى قوما وأضل أقواما، وهذا كله بأمره وقدره سبحانه. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، خلقهم وهو غير محتاج إليهم. ومعلوم أن الإنسان في دنياه إنما يحتاج لغيره، يحتاج لغيره، فالناس للناس. أما رب الناس فالناس إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجعل الخلق فريقين، فريقا للنعيم فضلا، اسمع، فريقا للنعيم فضلا. يبقى الناس عندما تدخل الجنة إنما تدخل الجنة بفضل الله لا بأعماله. وهذه الباء ليست باء المقابلة والجزاء، وإنما هي باء السبب: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذه الباء هي باء السبب، ليس باء المقابلة والعوض والثمن. تقول: بكم هذا القلم؟ تقول: بجنيهين. بجنيهين، البدر يسموها باء الايه؟ باء العوض، باء الثمن، الثمن، باء المقابلة. طب يا ترى لو أدخلنا الله تعالى الجنة بأعمال، ما هي الأعمال التي صنعناها؟ ما هي الأعمال؟ طيب لو أن أحدنا أصابه مرض عضال، مرض عضال عافاكم الله وأعزكم، مثلا ورم خبيث في أي مكان، وطلب الطب من كل أجزائه وأنواعه وأفراده وأزمانه وأمكنته، فلم يقدر أحد على تطبيب، فقال أحد الناس: لو انخلعت من مالك كله وانقلبت زاهدا مقيما الليل كله فلا ترقد، صائما النهار كله فلا تفطر، مجتنبا النساء، معتزلا الدنيا، ردت إليك صحته، ردت إليك صحتك. الرجل اللي عارف ينام ولا عارف يشرب ولا عارف يأكل، عنده سكر وعنده أملاح وعنده ضغط وعنده أعصاب وعنده أورام، مش عارف يعيش. رجل ملياردير، قلنا له انخلع من الدنيا كلها وقم الليل جميعا وصم النهار جميعا واجتنب النساء والناس وما إلى ذلك، وذلك كله في مقابل صحتك، صحتك فقط، ماذا يصنع ذلك الرجل؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يقول: لا خليني في مرضي واتمتع بالفلوس. يا اخوتي، اصحاب الامراض يحتقرون الدنيا بما فيها، بيحتقر الدنيا بما فيه صاحب المرض، وهو بيتوجع بيتألم لا فكر ملياراته ولا فكر اولاده ولا فكر زوجته ولا فكر حاجة، الألم يعصره عصرا. إذن هو في مقابل شفائه من ذلك المرض الواحد يريد أن يفتدي الدنيا كله بذلك المرض. إذن عبادتنا وصيامنا وصلاتنا وزكاتنا وطاعتنا دي كلها ما تساويش نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، أليس كذلك يا إخواني؟ مش كده ولا لا يا إخواني؟ طيب أعطانا الله تعالى المنن والنعم والآلاء جودا منه وكرما وتفضلا منه وعطية. إذن عندما نعبده ونطيعه فإن هذه العبادة وهذه الطاعة لا تناسب نعمة واحدة من هذه النعم. إذا لما يدخلنا الجنة يدخلنا بأعمالنا ولا يدخلنا الجنة بفضل منه ورحمة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. الباء هنا هي باء الثمن والعوض والمقابلة والجزاء. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى إذن لابد أن نوقن أن دخول المطيع الجنة ليس جزاء عمله، وإنما هو تفضل من الله عز وجل. يبقى جعل الناس فريقين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا. أيوة، إذن المذنب عندما يدخل النار يدخل النار بسبب ماذا؟ بسبب جرمه وخطئه، فيكون هذا الدخول من باب العدل. وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمتي وبعيدا. قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم ساق المصنف بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة، والنطفة هي الجزء اليسير من الماء الذي لا قيمة له، ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة التي تعلق بالرحم، ثم يكون مضغة قطعة من اللحم مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا. يبقى الملك بيقوله بعد كم يوم؟ 120 يوم، يعني بعد كم شهر؟ 4 أشهر. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. والكتاب المذكور هنا هو الكتاب الذي ذكر الله تعالى فيه مقادير الخلق، فهو عنده سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. فقد ثبت أن الله تبارك وتعالى، والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو، كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم ساق بسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار. وطبعا ده دليل إن الإنسان لابد أن يخاف على نفسه وألا يغتر. إياك والاغترار، فإن الاغترار صفة الأشرار، ولكن عليك بالتواضع والانكسار، فإن ذلك من صفة الأخيار. رجل ربما يقول: طيب ففيما العمل؟ إذا كنت أعمل العمل الصالح وأنا من أهل النار فيسبق علي الكتاب، فلما ذلك العمل الصالح؟ خلاص أترك العمل. إن الصحابة عندما سمعوا هذه الأحاديث قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ طالما بقى كل واحد يعني مكتوب أجله وممكن يعمل الأعمال الصالحة وبعدين يسبق عليه الكتاب فيدخل النار، او يعمل اعمال سيئة فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، ففيما العمل بقى؟ لا داعي العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدل ذلك على ان العمل سينفعك، سينفعك حتى ولو كتب عليك انك من النار فدخلت النار. ففارق بين رجل تقلب في الخير طول حياته ثم ارتكس، وبين رجل هو متنكب طول حياته. فإن النار كما ذكرت هي ماذا؟ هي دركات، النار دركات. ولذلك الصحابة اجتهدوا في العمل، اجتهدوا في العمل، والله إن كتب لنا الخير فهنيئا لنا، وإن لم يكتب لنا الخير فإن الأعمال الصالحة ماذا؟ ستنفعنا يوما من الدهر إن شاء الله، تخفف عذابنا أو ترفعنا من الدرك إلى مقام أعلى أو غير ذلك إن شاء الله. إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يعيننا على الخير وأن يجبر ضعفنا وكسرنا، فسبحانه وتعالى ربنا ومليكنا. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. قلت الصحابة عندما سمعوا الأحاديث في هذا الباب أحاديث القدر فإنهم كانوا من أكثر الناس حرصا على العمل، لم توهنهم هذه الأحاديث ولم تصرفهم هذه الأحاديث عن الأعمال الصالحة، بل اجتهدوا في الأعمال الصالحة. قال الصابوني عليه رحمة الله: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر، الخير واسم جامع لكل ما فيه مصلحة، والشر اسم جامع لكل ما فيه مفسدة، كل ما فيه مفسدة فهو شر، وكل ما فيه مصلحة فهو ماذا؟ خير. فلما كان الدين هو الموصل إليك لإرضاء أو لمرضاة رب العالمين ومن ثم دخول الرضوان، كان أعظم الخير دين الله عز وجل. ولما كان الكفر صادا لك عن سبيل المؤمنين، مستجلبا لك سخط رب العالمين، مسببا لك دخول النار شاقيا مع الشاقين، فكان من جملة الشر بل أعظم شر الكفر والعياذ بالله. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الخبر أخرجه الترمذي والإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك لم ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فدل ذلك على أن أحدا من العالمين لا يستطيع أن يمسك بضر أو أن يجلب لك نفعا إلا بإذن الله، سبحان الله، إلا بإذن الله. أقول قصة لإخواني حدثت ونحن كنا طلبة في المدينة الجامعية، وكانت كلية الطب في ذلك الوقت نظامها بيسموها النظام القديم، نظام قديم يعني نظام إعدادي وبعد كده ياخد 6 سنوات إلى غير ذلك. فكان أحد الإخوة هو الآن أستاذ في الجامعة في كلية الطب، كان ذلك الأخ متفوقا وكان ملتحيا، توعده الأستاذ في الشفوي وقال له إذا لم تحلق هذه المقشة سترسو في الامتحانات. الأخ تشجع واستعان بالله عز وجل وذهب إلى الامتحانات ولم يبالي بذلك الأستاذ. الامتحان الشفوي في كلية الطب هذا له درجة كبيرة، وهذه السنة الأخيرة، وهذه المادة كانت مادة أطفال بالتحديد يعني. المهم في الامتحان عندما دخل أول ما جلس جاء العامل بتاع القسم أصر بكلمات في أذن ذلك الأستاذ، فقام كأنما لدغه ثعبان، وأتى أستاذ آخر فامتحن ذلك الأخ والحمد لله وفق وكان له ترتيب على الدفعة وتعين في الجامعة. اللي حدث أن أم ذلك الدكتور في هذه اللحظة قد توفيت، في هذه اللحظة توفيت، فأسر إليه فقال أدرك إن أمك قد ماتت. طبعا بقى ساب الامتحانات وكله وذهب سريعا إلى أمه، فانظر كيف توعده، وانظر عندما وثق في الله عز وجل ماذا صنع الله تعالى به. يبقى أعلم أن الأمة لو أرادت أن تضرك لن تضرك إلا إذا أراد الله عز وجل، فلا تخش أحدا ولا تبالي واجعل ثقتك بالله وفي الله. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال الإمام الصابوني ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، يبقى الخير والشر من الله والخير والشر من قدر الله عز وجل، لكن لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد. يعني نقول الله خالق كل شيء، لكن ما تقولش الله خالق الصراصير، لأن هذا الأمر قوله على الانفراد فيه انتقاص من جناب الله عز وجل. لما تقول الله خلق كل شيء، خلق الحشرات والبهائم والحيوانات والشجر والحجر، يبقى خلاص يفهم من جملة ذلك الخلق الحشرات والأمراض، ولكن لا تقل الله هو الذي خلق الصراصير أو خلق كذا، لأنه قد يتوهم في ذلك انتقاص من الله عز وجل. ولذلك قال الصابوني عليه رحمة الله لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فلا يقال يا خالق القردة والخنازير يا إلهي. يعني واحد بينادي ربنا عز وجل وبيتضرع إلى الله، بدل ما يقول يا خالق السماوات والأرض يقول يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. الجعلان هذه دويبات تشبه الخنفساء، ولكنها تعيش في الأماكن الندية القذرة. الخنافس بتعيش في الأماكن الجافة، أما الجعلان فإنما يعيش في الأماكن الندية القذرة، الندية اللي هي الطرية القذرة. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا أمر يعني لا يكون. قلت لكم من قبل قصة طريفة ذكر الجاحظ أن رجلا كان بجواره رجل فارسي، وكل يوم يقيم الليل ويقعد يبكي مش عارف ينام منه، مش عارف ينام، كل ما يجي ينعس الراجل بقى يعيط ويقعد بقى يصوت طول الليل، بيقعد ينوح ويعيط ويصرخ ويخبط دماغه في الحيطة وبيصلي. ففي يوم من الأيام قال والله بقى أقعد أسمع أشوف الرجل إيه الآية اللي موريه المر ده. فتصنت له يوما فإذا هو يقرأ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزوا النساء في المحيض، يقعد يكررها ويقعد يبكي. فقال ما أتعسك وما أشقاك، يعني القرآن كله ما فيش حاجة، أشجتك ولا وجعت قلبك ولا خلتك كده تستشعر كده بالخشوع إلا هذه الآية. فكذلك بدل ما يقول يا رب العالمين يا رب السماوات يا رب الأرضين يقول إيه؟ يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. هذا كله سوء أدب مع الله عز وجل. إذن هذا ليس من باب الأدب مع الله عز وجل أن تقول في ندائك ودعائك يا خالق الجعلان وكذا، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح اللي هو تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي. ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. يبقى إذن مع أن الشر من جملة خلق الله عز وجل، لكن لا يضاف إلى الله عز وجل انفرادا تأدبا مع الله سبحانه. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأردت، يبقى نسب الإرادة إلى ماذا؟ إلى نفسه، لأن ده اجتهاد ربما يكون فيه إيه؟ خاطئا. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وأيضا قال مخبرا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل جلاله. وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، لم يؤمن أحد إلا بمشيئة الله، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة كما قال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا كل ما في هذا الكون من إيمان المؤمن وكفر الكافر وبر الفاجر بر التقي البر وفجور الفاجر، هذا كله بمشيئة الله تعالى النافذة. قال ولو شاء ألا يعصى، أي لو شاء الله عز وجل ألا يعصى ما خلق إبليس، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته. أراد كل ذلك وشاء وقضى، ويرضى الإيمان والطاعة، أي يرضى الله عز وجل الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية، ويمكن ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وفي جانب الطاعة والبر قال سبحانه وإن تشكروا يرضه لكم. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، عواقب العباد أي خواتمهم في الأعمال أو في الحياة، الناس لا تعرف خواتيم أعمالها أيضا لا تعرف خواتيم حياتها، فعواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لأن ذلك مغيب عنهم، ليس في ذلك نص بالحكم على واحد معين بالجنة أو النار إلا من أتى النص به، لكن لا يمكن لأحد أن يقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار ما لم يأتي بذلك نص ووحي. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على إسلام أم على كفر، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله. وهذا المذهب أي الاستثناء في المشيئة هو مذهب أهل السنة، وقد حرره عبد الله ابن مسعود وعلقمة وإبراهيم وغير واحد من المتقدمين عليهم جميعا رحمة الله. إذن قولهم أنا مؤمن إن شاء الله هذا هو القول الصحيح في المسألة. ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، يعني عاقبته الجنة حتى ولو دخل النار فإنه بعد دخول النار سيأتي إلى الجنة كما سبق وبينت. فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يريدون أخيرا إلى الجنة، يريدون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. وهذا كله سبق أن بينته في الدرس الفائت. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فما ردوه إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى، أي يمكث فيها إلى ما شاء الله. ثم يذكر بعد ذلك المبشرين بالجنة فيقول: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. يعني صلى الله عليه وسلم عندما يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إنما يشهد لأن الله تعالى أعلمه بذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد، سعيد اللي هو سعيد ابن زيد ابن نفيل، سعيد اللي هو سعيد ابن زيد ابن نفيل، وأبو عبيدة ابن الجراح. والحديث في ذلك أخرجه الإمام أحمد والترمذي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وقص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العشرة وأنهم جميعا في الجنة. وكذلك قال لثابت ابن قيس ابن شماس، ثابت ابن قيس ابن شماس كان من السباقين الإسلام من الأنصار، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بدر، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نعم العبد ثابت. وقتل عليه رحمة الله في معركة اليمامة كما سبق وأن ذكرت في دروس السيرة والسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس: أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. إيه اللي حصل؟ الحديث في البخاري ومسلم وعند النسائي، واللفظ المذكور هو لفظ الإمام مسلم. لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ثابت بن قيس كان صوته جهوريا، صوته كان عالي، فظن أن الآية إيه نزلت فيه، فانعزل في بيتي وأخذ يبكي وقال أنا من أهل النار، حبط عملي وأنا من أهل النار. فلما علم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أنس، وقول أنس هذا أيضا في صحيح مسلم، وقال أنس ابن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا، يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة ومن أهل الجنة ما شاء الله. ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذه المسألة هي ما استقر عليه الجماهير وأهل التحرير في مسائل الاعتقاد، وذلك بعد عصر الصحابة. في عصر الصحابة كان الصحابة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، ده قول واحد. ولذلك حد الرافضي، من هو الرافضي؟ الرافضي هو الذي يرفض إمامة الشيخين. أما عثمان وعلي فكان من الصحابة من يقدم عثمان، ومن الصحابة من يقدم إيه؟ عليا. ولذلك المفاضلة بين علي وعثمان الخلاف فيها سائغ، هذا كان في صدر الأول في زمن الصحابة، كان هذا الخلاف سائغا. ثم بعد ذلك استقر الأمر عند المحررين والمحققين، لا سيما بعد الفتن والمحن والبدع والكوارث والأحداث، على هذا الترتيب، وهو أبو بكر وعمر ده إجماعا، ثم بعد ذلك عثمان، ثم بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جهمان عن سفينة الخلافة بعد 30 سنة. ثم قال أمسكوا خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6، يبقى لما تجمع ده كله يبقى 30 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالخلفاء الراشدون المهديون هم الذين كانت خلافتهم في 30 سنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض، إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. العضوض من عض الشيء إذا أمسكه بقوة، إذا أمسكه بقوة، وهذا دلالة على أن هؤلاء الحكام يستمسكون بالحكم استمساكا قويا. وأصل العضوض ما كان فيه ظلم وعسف، ما كان فيه ظلم وإيه وعسف. العسف اللي هو حرمان الناس من حقوقهم، العسف حرمان الناس من حقوقهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والحديث إسناد رجاله ثقات، ستكون خلافة على منهاج النبوة ثم تمكث ما شاء الله لها أن تمكث، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتمكث ما شاء الله لها أن تمكث ثم يرفعها الله، ثم يكون ملك عاض اللي هو الملك الايه العضوض، فيمكث ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم يكون ملك جبري بالحديد والنار، جبري الناس مجبورين عليه، واللي هيتلفت يمين ولا شمال على طول التنظيمات جاهزة، والقضايا متوضبة والأحكام ممكن تكون موجودة، حكم عسكرية كله جاهز، ملك جبر. فيمكث ما شاء الله ولو أن يمكث ثم يرفعه الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يبقى بعد هذا الظلم وبعد هذا الجبر وبعد هذا الجبروت، بعد ده كله نجد ايه؟ الخلافة على منهاج النبوة. طيب يا ترى كيف تعود هذه الخلافة؟ تعود بالأمان وتمزق المسلمين وتفرق الإخوة. انا بعتبر ان الإخوة هم امل النجاة في هذه الأمة. كل الناس كلها ما هي في احوالها، الناس الوحاد اللي بيفكروا في هذا الدين ويفكرون في أمة الإسلام هم الإخوة. من يفكر غيرهم؟ كل واحد مشغول في نفسه. فالله تبارك وتعالى اصطفانا من بين الناس جميعا. اعلم أنك مصطفى من بين الناس جميعا أن تحمل هم الدين، فمن حمل ذلك الهم فقد اصطفاه الله وعليه. فينبغي أن نكون على قدر هذه المسؤولية. أرجو أن تجمعوا كلامي هذا مع كلام السالف في هذه النقاط وما شابهها لتكون الصورة كاملة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. قرأت أن الاحتجاج بالقدر في الذنوب جائز ولكن بعد التوبة، ودليلهم احتجاج آدم وموسى. قال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. قال آدم: أتلومني في أمر قد قدره الله علي؟ لا، ليس هذا، لأن أخرج أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فهذا احتجاج بماذا؟ احتجاج بماذا؟ بالحقيقة ليس احتجاجا بذنب، وإنما احتجاج بمصيبة، احتجاج بمصيبة، لأن الخروج من الجنة ليس ذنبا وإنما هو نتيجة الذنب. فالخروج من الجنة ليس ذنبا وإنما هو مصيبة، ولذلك احتج بالقدر في هذه المسألة فكانت الحجة كما أنتم تعلمون، اللي هو حج آدم موسى.